وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جواب السؤال الثالث، عنوان جانبي، جواب السؤال الثالث. ينبغي الالتفات إلى أن مسألة جابرية الشهرة ضعيف السند لها تأثير كبير على علم الرجال على الفقه والاستنباط، ما تأثيرها على علم الرجال فباعتبار أن الحاجة إلى علم الرجال تضعف إذا بني على الجابرية، أنه لأن تضعف إلى الحاجة إلى الجابرية، لأنه إذا فرض أن الخبر قد عمل به لا حاجة إلى تحقيق حال سنده أن رواته ثقات أو لا. ومن هنا نرى القدماء لا يدققون في مسألة السند، وهذا هو الشيخ الأنصاري في مكاسبه، قلما نجده يتطرق إلى أبحاث سندية، فهو يأخذ برواية فحة العقول التي أشار إليها في بداية بحثه عن المكاسب المحرمة، أخذ بالرواية المذكورة بالرغم من ضعفها السندي بشكل قوي، وما ذاك إلا لأجل أنه يرى الانجبار بالشهرة. لا نقصد من هذا حصر السبب في عدم تدقيق المتقدمين في مسألة السند، لا نقصد حفظ السبب الجابري، بل هناك عدة أسباب ومن أحدها هو مسألة الجابرية. إنما لو لم نقل بمسألة الجبران فنحتاج إلى التدقيق في أسناد الروايات، هذا من ناحية تأثير هذه المسألة على علم الرجال. وأما تأثيرها على الفقه والاستنباط فيكفي في التعرف على ذلك ملاحظة النتائج التي انتهى إليها السيد الكوئي قدس سره، فإنه انتهى إلى في كثير من المواضع إلى نتائج تخالف رأي المشهور، وأحد أسباب ذلك هو عدم قوله بجابرية ضعف السند. فإنه على هذا المبنى سوف يلزم طرح مقدار غير قليل من الروايات، بينما بناء على الجابرية يلزم الأخذ بتلك الروايات والفتوى على مضمونها. ولعل السيد الخوئي قدس سره لو كان يبقى على رأيه القديم الذي وافق فيه المشهور وهو أن الشهرة جابرة لضعف السند، حيث إنه قديما كان يبني قدس سره على وعدل بعد ذلك حسب ما صرح هو قدس سره في الجزء الثاني من المصباح من مصباح الأصول. فلأخي العزيز فلأخي العزيز صفحة 201 الجزء الثاني 201 لو كان يبقى على رأيه القديم لما ألف معجم رجال الحديث، لضعف الحاجة إلى تحقيق حال الرواية بعدما كان الخبر على تقدير ضعفه منجبرا بالشهرة. وأيضا لعله كان ينتهي إلى نتائج لا تتخالف في كثير من الموارد مع المشهود. هذا شيء. وشيء آخر نلفت النظر إليه أيضا، في الحقيقة قبل أن أنتقل إلى الشيء الثاني، أنا غرضي من هذا أن أبين شدة حاجة إلى هذه المسألة وتحقيق حال هذه المسألة، ولأن لها تأثير مهم على مواقف الفقيه. يعني الفقيه إذا يبني على الجابرية مواقف تكون إلى خاصة، إذا ما يبني مواقف أخرى. أكو بعض الآراء ما تأثر كبيرة، حقلها حقل ضيع، تأثيره تأثير، أما هذا الرأي لا تأثيره كبير. زين. وشيء ثاني نلفت النظر إليه أيضا هو أن مقصودنا من الشهرة الجابرة ليست هي الشهرة الفتوائية ولا المطابق ولا الشهرة المطابقة لأحد المتعارضين، بل مقصودنا الشهرة العملية أو النقلية، فإنه تارة تكون الشهرة في مقام الفتوى من دون وجود رواية أبدا، فلدى الفقيه فقط وفقط فتوى مشتهرة من دون شنو؟ رواية. وهذا ما يسمى بالشهرة الفتوائية. وقد وقع الكلام بين الأصوليين في أن مثل هذه الشهرة هل تصلح أن تكون دليلا على الحكم كما هو الحال في الإجماع، حيث أنه دليل على الحكم، أو أنها ليست في الإجماع؟ فالإجماع دليل على الحكم دون شنو؟ شهر الفتوى. وهذا بحث تقدم سابقا قبل او بعد البحث ماذا عن قبل البحث تقدم سابقا قبل الاجماع او سابقا ما شرحنا قبل الاجماع او بعد بيان. واما وقد تكون هذا ثلاث السطر، وقد تكون الشهرة على صدق أحد المتعارضين، كما لو كانت عندنا روايتان متعارضتان، وإحدى الروايتين أشهر من الأخرى، وقد وقع الكلام في أن شهرة إحدى الروايتين هل توجب ترجيحها على معارضها؟ كما هو الحال في موافقة الكتاب ومخالفة العامة، حيث إنهما مرجحان لأحد المتعارضين على الآخر. هاي الشهرة شهرة شنو؟ شهرة بين الرواة وبين النقل، التي وقد يقال بحجيتها وترجيحها للمعارض على معارضه استنادا إلى قوله عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك. وهاتان الشهرتان خارجتان عن محل الكلام، وإنما نقصد الشهرة الجابرة ما إذا كان لدينا خبر من دون معارضة، ولكن ذلك الخبر ضعيف السند، إلا أن المشهور عملوا به واستندوا إليه أو تناقلوه في مقام الرواية والنقل، إن المقصود من الشهرة الجابرة هو أحد هذين، أي شهرة العمل بالحديث أو شهرة شنو؟ نقل الحديث وروايته. وبعد هذا نقول المشهور بين الأعلام كون الشهرة جابرة لضعف السند، وحتى أن السيد الكوئي كما قلنا كان من القائلين بذلك، ولكنه عدل بعد ذلك. وفي الأزمنة المتأخرة حدثت مناقشة ودغدغة في مسألة الجابرية، وإلا فلا تعهد مثل هذه الدغدغة في الأزمنة المتقدمة. ويمكن الاستدلال على الجابرية بأحد الوجهين التاليين: ألف، إن الرواية إذا اشتهر العمل بها أو اشتهر نقلها أوجب ذلك نحو اطمئنان ووثوق بصدق الرواية وصدورها، وإلا فكيف قد عمل أو تناقلها المشهور؟ وهذا أمر مسلم في حياتنا الاجتماعية، فإن بعض الأخبار إذا تناقلها وجهاء القوم وكبارهم أو عملوا به وعلى ضوءه، كان ذلك موجبا لوثوقنا بصدقه والاطمئنان والوثوق. وثوق اطمئنان ترى شيء واحد مقصود، حجة للسيرة العقلائية. وحاله حال القطع من ناحية الحجة، كلاهما حج. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن يقال بأن الخبر الضعيف لم نؤمر في آية النبأ بطرحه بشكل كلي، وإنما أمرنا بالتبين عنه ومن الواضح إن مشهور إذا عمل أو تناقل حديث الضعيف كان ذلك موجبا لصدق التبين، لصدق التبين عنه فيصدق أصل التبين عنه واتضاع صدقه بسبب عمل المشهور أو تناقله. مثلا طاب الحمد، صلي الحمد. والسيد خوئي قدس سره كان في الزمن الثالث يرتضي هذا الدليل. الثاني من المرزاء حينما كان المرزاء يستدل به شيخوك يرتضي وبعد ذلك عدل عنه وناقشه بأن هاي مناقشة للخلفون الذي هي سبب للعدول وناقشه بأن عنوان التبين لا يصدق إلا إذا فرض أن الوسيلة التي بها يراد تحصيل التبين كانت علما أو ظنا معتبرا. فإذا أخبر الفاسق بخبر وفحصت حتى حصل العلم أو الظن من طريق معتبر بصدقه كان التبين صادقا ووجب ذلك. أما إذا فرض أنه لم يكن علما ولا ظنا معتبرا بل ظنا كان ظنا غير شنو معتبرا فلا يوجب صدق التبين ومقامنا من هذا القبيل. فإن شهرة العمل لا توجب العلم كما وليست هي من الظن المعتبر فكيف يصدق بلحاظها عنوان التبين. نعم إذا ثبت من دليل خارجي حجية شهرة شنو العمل كان الأخذ بها يصدق عليه عنوان تبين. ولكن تدري شريد أقول بعد مع فرض قيام الدليل الخارجي لا حاجة حينئذ إلى شنو إلى أكل نبأ التمسك بمسألة التبين. أنا أحتاج بعد إلى التمسك بمسألة التبين بل يكفينا الدليل الخارجي ونحن إنما احتجنا إلى التمسك بمسألة التبين لأجل أنه مولانا مولانا بلي عدم وجود دليل بعد سهم شنو خارجي على حجية شهرة عمان. هذا مناقشة السيد الفضيل التي لأجلها عدل هذان بيانان ووجهان لإثبات حجية الشهرة كذا تكمل إلى حد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.